حفظوا حقا بالسيف وقضوا إكراما للضيف. كم حفظوا حقا بالسيف وقضوا إكراما للضيف. يأبون العيش على الضعف هم أسد لا كالأسد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. وأبي من حمل السيف كي يحفظ عهد الأجداد. أما نحن فما أحرانا ما أكرمنا ما أوفانا. أما نحن فما أحرانا ما أكرمنا ما أوفانا. أن نرث الماضي عنوانا للحاضر بين الأحفاد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. وأبي من حمل السيف كي يحفظ عهد الأجداد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. عمري من حفظ العهد ووفي من صان الوعد. وأبي من حمل السيف كي يحفظ عهد الأجداد. كي يحفظ عهد الأجداد. كي يحفظ عهد الأجداد.